الآن هو إذا اتصل وهو جماعة في الثلث الماضي ثم ما قبلها وسكنت. الحين اللي عندنا بالعكس دعوا الله. لا وحده. لا اللي عندنا الآن وحده. يعني والله من كده وش ها هو الفعل يعني هو الفعل. طيب هذا جواب. نعم طيب والفتح وش الجابة؟ وهذا جواب؟ نعم. فبقيت الفتحة وبقيت الفتحة دليلا عليه هذا. طيب غم الواو دعوا قاموا ما هم ولا سكنت. طيب وإن يكن لينا فحذف واستحق. ولا ما حدث جواب الصحيح الأول ام لا؟ حذفت الألف محذوف من فعل الألف لا لا تكلم أحد الجماعة هذا المسألة. نعم نعم صحيح. هذه هو الضمير الضمير الظاهر يصير فيه خلاف بينكم لأننا نقطع الطريق. لا الصحيح أنه مثل ما قال صلاح ما شو اسمه حسان أصبح أن محذوفة الألف حذف ألف الفعل وتقذفها بين عليك والواو المجيدة هو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين. الضم لالتقاء الساكنين. وين الساكنين؟ لو بقت الواو ساكنة وهمزة ال ساكنة ما يستطيع. فإذا قال القائد القاعدة أن تحذف الواو لأن كلنا في حذف يستحق قلنا حذف الواو هنا غير ممكن. لو حذفنا الواو استلزم ذلك ترجع ألف الفعل ثم ليس ثم إذا رجعناه لم يكن لدينا دليل على الضمير فصار وجود الضمير لا بد منه. وحرك بالضم لأنه المجانس للواو إذ أن ظهور الفصل على الواو ثقيل جدا والضمة أقرب لمجانستها الواو وهذه موجودة في القرآن بهذا عدة أمثلة. وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عبادة ولا مسألة؟ مسألة. وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوا والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه تنقية الشيء عما يشوبه. فمعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام